يعني أنك تتم أول صلاتك هي ما أدركتها مع الإمام. نعم نعم يا شيخ. حجيت حجيت مفرد. نعم. متى أنت من أهل مكة؟ لماذا تحج؟ لماذا يعني اخترت الإفراد؟ ليش؟ عشان تفر من الهدي؟ ها؟ يعني الأفضل التمتع بالنسبة لك. إذا كنت تريد أن تتمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة ابدأ بالعمرة أولا، ويجب عليك الهدي ما يخالف. ما وجدت هدي صم 3 أيام في الحج و7 إذا استقريت في مكانك في منزلك عند أهلك. يعني هذا سابقا، هذا سابق. إيه؟ أين أحرم ومتى أحرم؟ مدام سابقا كيف تسأل عن مستقبل؟ أنت تسأل الآن تقول أنك فعلت، كيف تقول ماذا أفعل؟ أنت فعلت هذا، فعلت هذا خلاص إن شاء الله. لو كنت صائبا لأفعل ذلك. لا ما تفعل مرة ثانية، لا تفعله مرة أخرى. أي نعم. أكثر الإخوان الذين يعني يحجون إفرادا يقصدون الفرار من الهدي. أي نعم. يحتلون يحج مفرد ثم بعد الحج يذهب إلى التنعيم يأتي بعمرة، وبهذا يكون يعني ما عليه هدي واجب، وهذا فرار من الهدي. والهدي نسك، الهدي قربة لله عز وجل، إن وجد وإلا فله بديل، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم يا شيخ. لا يجوز لك أن تغتسل في الفندق وتلبس الإزار والرداء، إزار ورداء، ثم إذا وصلت الميقات تنوي تلبي بالنسك الذي تريد الحج أو. نعم يجوز يعني أن اللباس يعني ما فيه مشكلة، لكن النية، نية الدخول في النسك من أبيار علي يعني من الميقات. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المرء يعني الإنسان المسلم يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، إذا كانت عاجزة وغير قادرة فصلاتها في الفندق لا بأس، إذا كانت من سكان المدينة فصلاتها في بيتها أفضل. لا وافدة، الوافدة لا تمنع إماء الله من بيوت الله. نعم. مفرد عند المالكية مفرد، لكن يأتون بالعمرة بسفرة أخرى. أنا قلت عند المالكية الأفضل الإفراد، لكن يقصدون بالإفراد أن تأتي بالعمرة بسفرة مستقلة. أي نعم، في رجب في مستقلة، وتأتي بالحج بسفرة خاصة، هذا الأفضل. صحيح. أي نعم. العجوة العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج ذبح القرابين، ذبح الهدي، ثج الدماء. نعم. لست محرما لها؟ لا، أنا معاه زوجتي ومعاه ست. إيه ما هي جارتك، ما لست محرما لها. لا يجوز أنك تستصحبها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. أي نعم. هي ست كبيرة. ولو ست كبيرة على كل حال. أي نعم. وتسأل عن ماذا الآن؟ من غير قصد، من غير قصد. إذا من غير قصد، إذا صار من غير قصد لا ينتقض الوضوء، أما إذا قصدت مع الشهوة فينتقض الوضوء. نعم. شوف أخونا مستوفز يقوم ويقعد، يسامحونا يا أخوانا، أكل حن خفف عنه. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. هذا سؤال سبقا سئلت عنه أيضا، كأنه مكرر، لكن ما في مانع من أن نكرر الإجابة. وهذه وصية الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني كنا في التوعية وتتكرر علينا الأسئلة ونتبرم من تكررها، فكان يوصينا ويقول حتى لو تكررت الأسئلة مرات فأعيد الجواب، كرر الجواب، لأنه قد يسمع الجواب يعني المكرر من لم يسمعه قبل ذلك، لأن الحجاج يأتون ويذهبون، فلا بأس من يعني تكرار الجواب بتكرار السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله. ونعم وبارك الله فيك. رميت جمرة العقبة ونحرت الهدي وحلقت رأسي وتحللت لأني متمتعا، لا لأنني متمتع كذا، أي نعم، ولكني لم أطف في هذا اليوم طواف الإفاضة، هل سأعود إلى إحرامي الذي كنت فيه أم أبقى متحللا؟ تبقى متحللا. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذه المسألة، لأن هنا حديث أورده الألباني. أي نعم، وسئل عن هذا الحديث الذي أورده الشيخ الألباني في رسالته، يقول عليك أن تعود إلى إحرامك إن لم تطف بالبيت يوم النحر. سئل الشيخ وأنا أسمع، فالشيخ رحمه الله قال إن الحديث هذا فيه شذوذ وفيه ضعف، والصحيح أنه يبقى على يعني يبقى على إحلاله، لا يعود محرم كما ذكر هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة خير من النوم في الأذان الأول. نعم، لا في الأذان الأول، يعني لأن الإقامة أذان ثاني، والأذان للفجر هو الأذان الأول. ولقد غلط بعض الناس، غلطوا في هذا. ها نعم، ما سمعت اشتم. ما إيه؟ لا، المقصود المراد بالحديث اجعلها في اذانك الاول. نعم، كما في يعني في في في كما ورد في الحديث ان بلال رضي الله عنه اذا اراد الاقامه، اذا اراد ان يقيم الصلاه جاء وقت الاقامه، جاء عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصلاة خير من النوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك الأول. وبلال لا يؤذن مرتين، بلال لا يؤذن مرتين، يؤذن مرة واحدة فقط، فيجعلها في أذان الفجر، لا يجعلها في الأذان الذي قبل الفجر بساعة أو حوالي ذلك. هذا غلط فيه يعني من فهم الحديث بهذا. يقولون صلاة الفاتح أنزل من السماء، الأحاديث في صلاة الفاتح هذه ضعيفة. أي الأذان، أذان الفجر، أذان الفجر يتسامح أن يكون يعني قبل طلوع الفجر بقليل، لأن بلال وابن أم مكتوم يؤذناني، فإذا أذن بلال يعني وقال لا يعجلنكم بلال عن سحوركم، فإذا نزل بلال من المنبر طلع ابن أم مكتوم يؤذن، ما بينهما فرق إلا قليل، وابن أم مكتوم أعمى لا يطلع حتى يقال أصبحت أصبحت. شوف كيف، وبلال يؤذن مرة واحدة فيجعلها في أذانه الأول، لا يجعلها في الأذان الذي يعني قبل الفجر بساعة، لأن الإقامة تسمى أذانا. أي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يقول هو كالتالي، هل تجوز عمرة جماعية على عن والدي وإخواني بعد انتهاء مناسك الحج؟ ما أدري إيش تقصد بجماعي. أولا لا يجوز تكرار يعني ليس مشروعا خروجك من مكة إلى التنعيم بعد أداء الحج أو بعد أدائك العمرة الأولى بقصد تكرار العمرة، هذا غير مشروع، نبه عليه الشيخ بن باز، وأنا أقرأ دائما تنبيهه. أي نعم، والشيخ ابن عثيمين يعني ما يفعله كثير من الناس في هذا ليس مشروعا. أي نعم، أو تقصد بعد أنك يعني إذا تأتي بعمرة عن الجميع كما تضحي عن الجميع هذا لا يصلح. العمرة عن واحد، العمرة عن واحد بس. أي نعم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر اعتمرها، كل عمرة بسفرة مستقلة، ما كرر عمرتين في سفرة واحدة، ويقول خذوا عني مناسككم. نعم. أخذوا عني مناسك. يعني اقتدوا بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفعلوا فعلا لم يفعله. يعني أنتم تكونون أحرص على الصواب وأفصح من النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب أتقى لله من النبي، أبدا اقتدوا به. نعم. قلت لك لا يجوز، قلت لك لا يجوز، وكررت هذا مرارا، النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه لم يذهبوا إلى التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر خرج بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما، ولم ينقل لنا، لم ينقل لنا أنه أحرم اكتفاء بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتزاما بوصية النبي خذوا عني مناسككم. فليمد أبو حنيفة رجله. نعم. أنا وش أقول الآن؟ لا تحرم عن نفسك ولا عن غيرك، يعني تخرج من التنعيم بتكرار العمرة لا عن نفسك ولا عن غيرك. قال متى يتوقف المحرم عن التلبية؟ إذا شرع في الطواف في العمرة يتوقف عن التلبية، إذا أحرم بالحج يلبي يلبي يلبي حتى يرمي يشرع برمي جمرة العقبة فيقطع التلبية. خلاص. نعم. هل عند حدود مدينة مكة أم عند رأيت الكعبة المشرفة؟ لا، إذا في العمرة كما ذكرت، إذا شرعت في الطواف، إذا بدأت في الطواف اقطع التلبية، أردت أن تبدأ بالطواف اقطع التلبية. إذا كان حججت ثم وأنت تلبي، أحرمت بالحج وأنت تلبي في منى في عرفة، إذا شرعت ترمي جمرة العقبة اقطع التلبية، هذا حدود. اللهم صل وسلم. يقول هل يوجد طواف الوداع، هل يوصل طواف الوداع بالسعي؟ لا، إذا كان أخرت طواف الإفاضة مع سعي الحج وأنت متمتع آخر ما تعمل فطفت طواف الإفاضة وسعيت سعي الحج بعد طواف الإفاضة فتمشي، لأنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف يعني. لكن حينما تنوي طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع، وتكون نيتك الأصلية الأولى أن تطوف طواف الإفاضة. لكن إذا طفت طواف الوداع تنوي طواف الوداع وأنت ما طفت طواف الإفاضة، معناه تركت الركن، فأنت تنوي إذا أخرته آخر ما عليك تطوف طواف الإفاضة بنية طواف الإفاضة، يكفي عن طواف الوداع وتسعى بعده سعي الحج، ولا ينقطع توديعك، تذهب تمشي وتذهب. والله ما أدري عنك. نعم. يلا هات. نعم. ترى أيضا حديثا عن عائشة وقال أنه في ظاهر هناك مقاطع في المعنى. ما قالوا. ما قالوا هذا شيء في ذهنك أنت. اقرأ مرة أخرى. هذا المشكلة. كم عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. الله المستعان. الإفاضة من عرفات. ما شاء الله. اصبر اصبر اصبر اصبر شوي. قال الشيخ رحمه الله وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم. إذن لا تعارض، إذن لا تعارض بهذا الجمع، وأنت تدعي التعارض. نعم نعم. وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث نعم كلها. هذا الذي قاله. لا اتركني. الظاهر غير المراد. يقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هل صلاة المرأة في مكان السكن الفندق أفضل من الصلاة في الحرم؟ المرأة إذا كانت يعني من أهل المدينة يمكنها أن تأتي المسجد في أي وقت، فلا شك أن النص في الحديث الوارد أن صلاة المرأة في بيتها أفضل. أما إذا كانت يعني زائرة آفاقية ليست من أهل المدينة ورادت المسجد حتى المقيمة، فالنهي عن منع النساء وارد، لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، وصلاتهن في بيوتهن أفضل، والله أعلم. يقول أنا من مصر وحجيت العام الماضي وصمت 3 أيام في الحج ولم أصم إلا 2 من 7 أيام، وأنا هنا الآن، فهل أكمل الباقي؟ والله أفضل لك أن تكمل الباقي، لأنك اليوم يعني 23 ذي الحجة، معك وقت إذا لم يكن يشق عليك الصوم فتكمل ما عليك، لأنه باقي عليك 5 أيام من 7 الباقية، وما صمت فرط فيها، فأنت إذا تمكنت ولا مشقة عليك إن صمتها فهو أولى، والله أعلم. ولأنك ربما يعني كما يبدو ستشرع في أداء الحج هذا العام، فأحسن أن تكون قد أكملت ما مضى ما يتعلق بالحج الماضي، والله الموفق. هذا الفهرس للشيخ هذا المجلد يعني رحمه الله يشتمل على فوائد عظيمة جدا، فبين يدي يعني عناوين، وهي عناوين الحقيقة يعني معادة، ولكن فيها فوائد، كل إعادة فيها إفادة. نبدأ بما سمي كتاب المناسك، الحكمة في تشريع الحج وأحكامه وفوائده. من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين. أهداف الحج ومقاصده. نعم، من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين. أهداف الحج ومقاصده. توصيات للحجاج وغيرهم. نصيحة لحجاج بيت الله الحرام. من منافع الحج وفوائده. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأعمال. الإخلاص لله جل وعلا في العمل. الدين النصيحة. تحقيق معنى الشهادة بالقول والعمل. وجوب تحقيق تقوى الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. وجوب تقوى الله في السر والعلن. الحج فرصة لنشر دعوة الحق. الحج المبرور على جميع الحجاج تقوى الله في السر والعلن ليكتمل حجهم. الواجب على من استطاع السبيل المبادرة بالحج والعمرة. نصيحة إلى الحجاج الذين يؤذون جيرانهم بالتدخين والأغاني. نصيحة إلى الحجاج الذين يؤذون جيرانهم بالتدخين والأغاني. الكتب التي بينت أحكام الحج. العمرة واجبة في العمر مرة. من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى. الحج مع القدرة واجب على الفور. حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج. حكم تكرار الحج للرجال والنساء. العمرة مشروعة في كل وقت، مدى صحة قول العوام من حج فرضه يقضب أرضه أو اترك المجال لغيرك؟ حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع، الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما. الأفضل لمن حج الفريضة أن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله، تصرف نفقة حج التطوع في عمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة. من مات على الإسلام فله ما أسلف من خير، تارك الصلاة لا يصح حجه، حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام، كيفية إحرام الصبي ولوازمه، أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه، المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج، حكم حج الخادمات بلا محرم، ضابط المحرم، والد الزوج محرم لزوجة ابنه، يشترط في المحرم البلوغ، حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم، مدى صحة حديث السبيل الزاد والراحلة. حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم، لأن هذا يكثر السؤال عنه. 383 هو خطاب من الشيخ رحمه الله من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ ألف سين عين، وفقه الله لكل خير آمين. كتابكم المؤرخ في 15/1/94 وصلكم الله بهداه. شوف أسلوب الشيخ اللطيف، وما تضمنه من الإفادة أنك اختلفت مع أحد زملائك في جواز سفر المرأة المسلمة بالطائرة بدون محرم، مع أن وليها يكون معها حتى تركب الطائرة، ومحرمها الآخر يكون في استقبالها في البلد المتوجهة إليه، ورغبتك في الفتوى كان معلوما. الجواب: لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها، بدون محرم يرافقها في سفرها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، متفق على صحته. ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل ما دامت ليس لديها من يحميها، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحيانا فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها.